ما دفنتنيش ليه؟ فين البيت يا ايبون؟ الرسالة الثالثة مش رسالة، مش جواب، هي رسالة صوتية. بدايتها كانت رسالة جواب مكتوب من كام كلمة إليكم الآتي، مكتوب لي الأستاذ العزيز الأستاذ نادر فودة الصحفي بهذه الجريدة الجميلة التي يعشقها الكبار والصغار معا. أرسل إليك بتسجيل صوتي عثرت عليه في كهف في الصحراء. لن أخبرك بمكان الكهف ولن أخبرك بتفاصيل أكثر. أنا أعمل بالمناجم وعثرت على هذا التسجيل الصوتي من على تليفون محمول وقمت بنقله على سي دي ثم أرسلته إليك. من فضلك استمع إليه وانشره، وإذا كان لديك ما تفعله فلتفعل، وإذا لم يكن من فضلك انشره كما هو في جريدتك وشكرا. طبعا هو كان مبعوث بجودة بشعة جدا وعندنا في الجورنال وقعدنا نحاول نظبط فيه على قد ما نقدر علشان نسمع التسجيل اللي مليش أي دخل بيه. أنا كنادر فودة بنقل لكم التسجيل بالضبط حصل فيه إيه. تعالوا نسمع الشريط أو السي دي زي ما جاري بالضبط. يلا بينا. أنا شايفة إن الفكرة دي كانت غلط أصلا إننا نسيب الجروب ونيجي هنا. وايه يعني اللي هيحصل؟ اي مغامره حلوه. انا كان نفسي من زمان بصراحه بقى اشتغل في الكشافه. حلوه قوي الفكره دي. ولا هو ايه المكان ده اصلا؟ زي ما ورق قالوا ده كهف او مغاره صح؟ ايوه بالظبط. مش ممكن جمال المكان ده؟ سبحان الله، شايفه الكهف عامل ازاي؟ عدوا بقى الجمايل دي. جمايل؟ انا مش عارفه ايه الحلو في مكان مقرف زي ده. انت فاكره نفسك مين؟ عمر سمره؟ هو انت من امتى بقى مركزه مع الطبيعه قوي كده؟ ابدا والله، انا اول ما اعلنوا عن الرحله وانا على طول بتابع التفاصيل بتاعتها وقاعده عماله اقرا عن جمال الكهف، وقلت نيجي وبقى ونخلع من الجروب ده خالص. صحيح هادير، هو انت بتصوري؟ الكاميرا بطاريتها فاضيه اهو، بسجل بالموبايل اهو، يكون ذكرى حلوه وخلاص. بتسجلي؟ هو احنا هنغني ولا ايه؟ ايه الهبل ده؟ ونثبت للناس ازاي بقى جمال المكان اللي احنا كنا فيه؟ طب بما انك بقى بتسجلي يلا نغني. سيب نفسك وحالي. انت لقيتيها؟ هي ايه دي اللي لقيتيها؟ وانت تعرفيها ولا ايه؟ مش عارفاها ولا حاجه، بس هات بس الكشاف اللي بايديكي ده. ايه الرسومات دي؟ دول بني ادمين؟ لا شكلهم وحش قوي. لا لا لا لا، دي اكيد مش بني ادمين. انت شايفه عليهم عامله ازاي؟ دول مقرفين قوي. بصوا دول اكنهم بياكلوا بعض. يا ده مين الرايق اللي جه هنا وقعد يرسم ويتعب نفسه كده؟ بصراحه شكلها هتبقى رحله جامده موت. تعالوا نغني بقى. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ اسكتوا بصوتكم المقرف ده، في صوت غريب. انتوا ما سمعتوهوش ولا ايه؟ انا سمعته. انا كمان. لو سمحت انا عايز ارجع الاوتوبيس دلوقتي حالا. بقول لك ايه، ارجعي لوحدك، محدش فينا ناوي يرجع. يا ماما يا ماما، الصوت ده ايه؟ يا ربنا ايه اللي جابني معاهم؟ بس داليا علي كشافي كده كويس عشان نتشجع. حاضر حاضر، بس مش قوي عشان البطاريه ما تفضاش. ما شفتش حاجه. انا عاوز اروح ارجوكوا، بقول لكم اهو. بس ما نرجع يا بنات بجد بقى. جرى ايه؟ ما تبطلوا بقى توتر، انتوا بتشوفوا حاجات لوحدكم. داليا بقول لك ايه، تعالي جنبي كده نوريك كشافك، في حاجه مكوره عايز اشوفها جنب الحيطه. شكلنا يا بنات هنلاقي كنز ولا ايه؟ طب وسعي كده ما نشوف ده ايه. جه، انا مش عايزه ابص خلاصي خالص. بقول لك ايه يا امي، اولا ده مش قتيل، ده هيكل عظمي. يعني ده ايه اللي جابه هنا؟ ده مش عارفه ايه اللي جابه. اللي جابه هو اللي جابكم يا هاني انت وهي. انا عايزه اروح بقى، حرام عليكم يا ماما. خلاص خلاص هنتنقل نروح. ايه ده، هو انت جاي تقعدي انت كمان؟ قومي قومي، تعالى اسندك، قومي اقف. انا مش قادره اقوم، في صخر كتير قوي مكسر وعورني. استني كده، طيب خدي الكشاف ينور لك. الشياطين عاوزوا بكرامبي يعني يحضرون. قوموا يلا. يا رب انا عملت ايه في دنيتي بتعاقبني عليه. يلا بقى اسندي عليا، خلينا نمشي من هنا ونرجع. يلا بينا يلا بينا. كانت غلطه اننا جينا هنا من الاول. انا مش هسمع كلامكم تاني. انتوا السبب، ربنا ياخدكم، ربنا ياخدكم. يا ماما يا ماما. ايه ده، بصوا كده، في حاجة على السقف. حاجة؟ حاجة ايه؟ انا مش شايفة حاجة. اهو بيجري، اهو ده شبه الكلب بس بيجري على الحيطة. يا رب يا رب انقذنا يا رب. انا مش عايزة اموت، مش عايزة اموت. الله لا اله الا هو الحي القيوم. انا مش فاكرة، مش فاكرة. لا تأخذوا بسيارته ولا نوم. لا ما في السبوات يا رب. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يا عدرا يا عدرا يا ماما رحمينا يا عدرا. يلا نطلع من المدخل يجينا منه، يلا بسرعة. هو المدخل منين؟ أنا مش شايفاه. دهنا خلاص خلاص، هروح فين؟ دهنا. لا لا ما دهناش، المدخل اختفى. إيه؟ كلامك ملوش أي معنى. بقولك إيه؟ إحنا أجيت دهنا، دهنا فعلا. لا كلامها صح، إحنا ما مشيناش كتير. المدخل اللي دخلنا منه كان المفروض مكانه هنا. هنا فين؟ هنا ازاي؟ انا مش شايفه حاجه غير صخر، صخر وحجاره. يا خرابي، ده الكلام طلع صح. كلام كلام ايه؟ انت ايه؟ انا مش فاهماكي. انت اكتر واحده كنت مصره نيجي الرحله دي، وانت صاحبه القرار، انفصلنا عنهم ودخلنا الكهف ده. انا ما كنتش اعرف انها بجد. انا لقيت كتاب قديم في مكتبه الكليه مكتوب فيه عنوان المكان وكلام تحدي لكل واحد بيقرا انه ما يقدرش يجرؤ يقرب من المكان لانه مكان مرعب. انا الكلام استفزني وبدات احلم كل يوم باننا جينا هنا. طلبت من زمايلنا في اسره الرواد في الكليه يعملوا رحله للفيوم ووادي الريان، وقلت هاخدكم ونيجي نشوف المكان ده، بس ما كنتش اعرف ان الموضوع طلع بجد. والله العظيم ما كنت اعرف، ما كنتش اعرف بجد. حرام عليك، حرام عليك يا شيخ. سيبيني يا كريستين، هي السبب اللي احنا فيها. كريستين هي السبب. الو، ايوه يا بابا. ايوه يا داليا، اخبار الرحله ايه؟ طمنيني يا بابا، الحقني، احنا محبوسين جوه جبل. يا داليا انا مش سامع حاجه، انت سامعاني حبيبتي؟ ردي عليا. الو يا بابا، يا بابا انت مش سامعني يا بابا؟ هاتي هاتي بس كده. ايوه ايوه يا عمو يا عمو، احنا تايهين يا عمو. انا مش حاجه، واضح يا داليا ان شبكة وحشه. هرجع اكلمك تاني حبيبتي، عايزك تبصي على الاخر واستمتعي بقى. مش هي دي رحله اللي انت كنتي هتموتي وتروحيها؟ افرحي بقى انت واصحابك وانا هرجع كده. يا بابا اقول لك تايه، اسمعني يا بابا. استمتع ايه يا بابا؟ يا بابا مفيش فايده، مفيش فايده. ايه بس؟ استني، طب استني كده، انا هجرب من عندي. استني، ده موبايلي فصل شحن. هو كمان مكتوب مفيش شبكه عندي، كمان انا موبايلي بيسجل ومش هعرف اتصل منه. خلاص كده كملت، مفيش شبكه عندي كمان. احنا ضعنا، خلاص احنا ضعنا كده، اتدفنا بالحياه هنا ولا ايه؟ قلتلكم مفيش فايده، انتي دخلتي خالص. هو انت اللي عليكي مفيش فايده، مفيش فايده. هو ايه اللي مفيش فايده؟ الكتاب كان مكتوب فيه ان المكان ده ملعون من عهد، كان الجن فيه والعفاريت منتشرين جدا في المكان، واللي بيدخله بيتعزل تماما عن العالم. واضح ان ده اللي حصل معنا فعلا. طيب يا هاني، ايه البتاع بقى اللي شفته بيجري ده؟ معرفش معرفش. كدابه، والله كدابه وعارفه. قولي لنا خلاص، ما بقاش حاجه تخبيها علينا خلاص. اصل اللي مكتوب ده كلام تخريف. بيعزوا على أرواح البني آدمين وإنهم هم اللي بيخلونا نقرأ الكتاب ونروح لهم بنفسنا مسلوبين الإرادة. كتاب إيه الغم ده؟ اسمه كهف جهنم. كهف جهنم؟ كهف جهنم؟ ما هو ده اللي كان ناقص. أنا مصدقك. نعم؟ مصدقها إزاي؟ عايزة تعرف مصدقها إزاي؟ بصوا كلكم وراكم. نوروا بقالاتكم بسرعة. هو ايه اللي كان واقف ورايا؟ انا ما بصتش، انا صلبت على صوتكم. كان راجل طويل قوي، بس ده مش راجل لانه جلده مش زينا، ده اكيد عفريت. جلده فاتح لكنه عامل زي المتقطع، شفايفه مش موجودة، سنانه كبيرة قوي. هو انت لحقتي تشوفي كل ده في اللحظة دي يعني؟ لا طبعا، قريته في كتاب جهنم بتاع ده، ربنا ينتهي منك. سجل ويعرف اللي حصل. انا عارفة ان حد هيجي ينقذني. الصوت ده انا مش شايف حد قدامي. هنور الموبايل عشان اشوف. هنوره